بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. إذا هذه يسميها العلماء شرطية، وفعل الشرط إذا دخل الدخول، والجواب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهي تحية المسجد. فالمساجد بيوت الله، وهي أفضل البقاع في الأرض، فأفضلها مساجدها، وتنسب إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم للبقاع. البقعة يقال بيت الله وناقة الله ورسول الله، إضافة إلى الله جل وعلا، إضافة تشريف وتكريم، وجعل الله لها من التعظيم ما تستحقه، بحيث إذا دخل المرء المسجد فلا يجلس، وإنما يؤدي التحية، والتحية بمثابة السلام، فيلقي التحية للمسجد، وهي صلاة ركعتين أقل شيء، والزيادة جائزة ومطلوبة، لكن الركعتين هو حد أدنى. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أمر ونهي عن الجلوس، وأمر بصلاة ركعتين. والأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم والمنع. فهل صلاة الركعتين واجبة؟ قال بهذا بعض العلماء، ومنهم أهل الظاهر الذين يأخذون بظاهر الأحاديث، قالوا صلاة الركعتين تحية المسجد واجبة، يأثم بتركها ويؤجر على فعلها. جمهور العلماء رحمهم الله على أنها مستحبة استحبابا مؤكدا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي صرف الأمر عن الوجوب؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يتخطى رقاب الناس أن يجلس، أمره أن يجلس ولم يأمره بصلاة ركعتين. وهذا ليس فيه دليل قوي، لأنه محتمل أنه صلى ركعتين عند دخوله ثم تقدم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس. قالوا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين للسائل ما الذي يجب عليه من الصلوات قال: الصلوات الخمس. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدخلت تحية المسجد ضمن التطوع. بقي موضوع صلاة الركعتين في وقت النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في خمسة أوقات: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، وحين تقف الشمس في وسط السماء، وحينما ومن بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرار الشمس إلى غروبها واستكمال الغروب. خمسة أوقات نهي عن الصلاة فيها. ما حكم تحية المسجد؟ يقال: النهي عام، عن الصلاة في هذه الأوقات، والأمر بتحية المسجد عام في سائر الأوقات، فلا بد أن ينظر في عموم هذا مع عموم هذا. من العلماء رحمهم الله من جمع فقال الأصل النهي، نهي عن الصلاة في أوقات النهي، لكن لوات الأسباب مستثنات فتصلى. ما هي ذوات الأسباب؟ ما له سبب، مثل تحية المسجد وسنة الطواف وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف لو كسفت الشمس مثلا بعد العصر، وسجود التلاوة وسجود الشكر وغيرها من ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي. ومثلا إذا دخل الإنسان المسجد الحرام يحتاج إلى تحية وهو صلاة ركعتين، إن طاف فيستحب له صلي ركعتين بعد الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا من المخصصات، ويعتبرها العلماء يقول من ذوات الأسباب، والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. من العلماء من يرى عدم الصلاة في وقت النهي حتى ذوات الأسباب، ومن العلماء رحمهم الله الشافعي ورواية عن أحمد بجواز صلاة ذوات الأسباب. والرواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن ذوات الأسباب تفعل حتى في وقت النهي. وتحية المسجد تدخل ضمن أي صلاة صلاها، فمثلا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فيدخل في الصلاة مع الإمام ولا يحتاج أن يصلي تحية المسجد، بل تدخل تحية المسجد ضمن الفريضة. دخل وطاف بالبيت سنة الطواف تدخل ضمنها تحية المسجد ضمن سنة الطواف، وقد تتداخل السنن أكثر من ذلك، فمثلا سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الطواف وراتبة الظهر قبلها أو راتبة الفجر، أربع كلها تدخل ضمن بعضها ركعتين. إذا نوى بها سنة الوضوء الآن توضأ، نوى تحية المسجد، نوى سنة الطواف، نوى راتبة الظهر أو راتبة الفجر قبلها، تتداخل فيصلي ركعتين ينوي بها الجميع، ويحصل له كأنما صلى ثمان ركعات، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اقرأ. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. هذا الحديث قال العلماء له سبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس حول أصحابه وحوله أصحابه رضي الله عنهم، فجاء رجل وجلس وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، رأيتك جالسا بين أصحابك فجلست معكم. قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث نهى عن جلوس الداخل إلى المسجد إلا بعد صلاته ركعتين، وهما تحية المسجد، وظاهره وجوب ذلك، وذهب الجمهور إلى أنه ندب، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يرى الوجوب، والجمهور على أنها سنة مؤكدة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بصلاتهما، وبأنه قال صلى الله عليه وسلم لمن علمه الأركان الخمسة فقال لا أزيد عليها أفلح إن صدق. الأول مردود بأنه لا دليل على أنه لم يصلي. الأول قوله للذي قال يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد آذيت، يقول هذا دليل على عدم تحية المسجد، يقول لا هذا مردود، لأنه ما واضح الدلالة، محتمل أن الرجل صلى قبل عند الدخول ثم بدأ يتخطى فجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس. نعم. وأما الثاني فالأول مردود. والثاني بأنه قد وجب غير ما ذكر كصلاة الجنائز ونحوها ولا مانع من أنه الثاني يقول كذلك لأن فيه صلوات واجبة غير الخمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له الخمس الصلوات الواجبة وجوبا مؤكدا وجوبا عينيا، وهناك صلوات مثل تحية المسجد مثل صلاة الجنازة ونحو ذلك، هذه واجبة لكنها وجوبها تقل عن وجوب الفريضة، فالنبي ما استكمل له الفرائض كلها، أو يحتمل أنها قوله له إنها خمس قبل أن يأمر صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد وغير ذلك من الاحتمالات. نعم. ولا مانع من أنه وجب بعد قوله لا أزيد واجبات أعلمه صلى الله عليه وسلم بها. ثم إذا جلس هل تفوت أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه إذا دخل وجلس فات محلها، والصحيح أنه لا يفوت محلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جلس بأن يقوم ويأتي بركعتين كما سيأتي. نعم. ثم ظاهر الحديث أنه لم يصليهما في أي وقت شاء ووقت الكراهة، وفيه خلاف وقررناه في حواشي شرح العمدة أنه لا يصليهما من داخل المسجد في أوقات الكراهة، وقررنا أيضا أن وجوبهما هو الظاهر لكثرة الأوامر الواردة به، وظاهره أنه إذا جلس ولم يصليهما لا يشرع له أن يقوم فيصليهما. وقال جماعة يشرع له التدارك لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما وتركع. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدركهما. وترجم عليه ابن حبان تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، وكذلك ما يأتي من قصة سليك الغطفاني وقوله ركعت ركعتين لا مفهوم له في جانب الزيادة بل في جانب القلة، فلا تتأدى سنة صلاة ركعتين يعني في جانب القلة أنها ما تقل عن ركعتين، لكن لو زاد ما يقال ممنوع. فلا تتأدى سنة التحية بركعة واحدة. قال في الشرح مفهوم له في جانب الزيادة بل في جانب وقد أخرج من عموم المسجد المسجد الحرام فتحيته الطواف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيه الطواف لمن أراد أن يطوف، أما من أراد أن يجلس فلا يؤمر بالطواف، لا يتعين عليه الطواف، فيصلي ركعتين حينئذ ويجلس. قلت هكذا ذكره ابن القيم في الهدى، وقد يقال إنه لم يجلس فلا تحية للمسجد الحرام إذا التحية إنما تشرع لمن جلس، والداخل المسجد الحرام يبدأ بالطواف ثم يصلي صلاة المقام فلا يجلس إلا وقد صلى. نعم، ولو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له صلاة التحية كغيره من المساجد، وكذلك قد استثنوا صلاة العيد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، ويجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم ما جلس حتى يتحقق في حقه أنه ترك التحية، بل وصل إلى الجبانة أو إلى المسجد فإنه صلى العيد في مسجده مرة واحدة ولم يقع صلى بها صلاة العيد يعني خارج المسجد، وصلى صلاة العيد مرة واحدة في المسجد لوجود المطر والبرد، صلى في المسجد صلاة العيد يعني أن صلاة العيد تشرع خارج، ومعناه أنه إذا كان صلاة العيد خارج فليس هناك صلاة تحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع التحية للمسجد، والصحراء لا يشرع لها تحية، مثلا إذا دخل المصلى صلاة العيد ما يشرع له أن يصلي تحية المسجد لأنه ليس له حكم المسجد. ولم يقعد بل وصل إلى المسجد ودخل في صلاة العيد، وأما الجبانة فلا تحية لها إذ ليست بمسجد إذن، وأما إذا اشتغل الداخل بالصلاة كأنه كان يدخل وقد أقيمت الفريضة فيدخل فيها فإنها تجزئه عن ركعتي التحية، بل هو منهي عنها بحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني منهي بأنه إذا دخل وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، مثل ما يفعل بعض الناس جهلا إذا دخل المسجد لصلاة الفجر وقد شرع الإمام بقراءة سورة طويلة يأخذ ناحية يمين أو شمال ويصلي ركعتين خفيفتين، يقول خطأ، هذا لا يجوز، لا صلاة، صلاة هذه غير معتد بها فليست صلاة، فقد أقيمت الصلاة يجب أن يدخل مع الإمام ولا يجوز له أن يصلي سنة تحية المسجد ولا راتبة الفجر ولا راتبة الظهر. نعم. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وبعض الحنابلة إلى أن جميع التطوعات لا تصلى في وقت النهي عدا ركعتي الطواف، لأن ركعتي الطواف مأذون بهما بخصوصهما بقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وعند الحنفية حتى ركعتي الطواف لا يصليها في أوقات النهي، مستدلين بعموم أحاديث النهي. وذهب الشافعية وإحدى الروايتين في مذهب أحمد اختارها الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أصحاب الإمام أحمد بجواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، ومن ضمن ذوات الأسباب تحية المسجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.